بسم الله والحمد لله. قال الله إن الإنسان لربه لكنود، كنود بمعنى جحود، لكن الكنود أشد حالات الجحد. ومن تأمل يعني وضع الإنسان عرف أنه الأشياء التي ينسبها لله ويعترف فيها لله لا تقارن بالأشياء التي يجحدها، ولا تقارن بما هو واجب عليه من الاعتراف لله. ولذلك يحسن بأن يوصف الإنسان بأنه كنود، لأنها أشد حالات الجحد، بخلاف جحود، لأن كلمة جحود تدل على القلة، يعني كأنه يجحد أحيانا دون أحيان، بينما طبيعة الإنسان تدل على أنه الأصل أنه جحود لربه.